القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسين عبد الرسول بسيوني المقيم في 5 شارع طلعت حرب الإشارة الزقازيق محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: يوم الجمعة 9 فبراير اللي فات اتعرضت لحادث كبير، نقلوني بسببه للمستشفى العام في الزقازيق، وبعد الكشف والأشعة واللازم منه قالولي: بسم الله ما شاء الله. طمن طمن يا حسين، انت كل اللي عندك كسر في العظم خلعي في اعلى الكتف الايسر، ولو حبيت تبقى طبيعي تاني لازم تعمل عملية فورا. وماله حضرتك، انا موظف وتابع للتأمين الصحي. الله، حيث كده بقى يبقى عليك وعلى المستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي، بسرعة عشان تلحق نفسك يا حسين. واخدوني للمستشفى التابعة للتأمين الصحي، وبمنتهى الهدوء قالولي: احنا مش هنعمل لك اي عمليات غير لما نتأكد بنفسنا من حالتك. قلت لهم: وماله، عملوا الأشعة وكل شيء يتأكدوا منه، وده يا حضرات أخد أيام، وفي النهاية قالوا لي: طب بالفعل عندك كسور في العظام وخلع في أعلى الكتف الأيسر، بس إحنا مواطن عندنا سيستم ماشيين عليه. سيستم؟ أيوة، يعني نظام، نظام ماشيين عليه، وأظن مفيش أحسن من النظام، مش كده يا شوقي؟ مش احنا بنحب النظام؟ معلش شوقي صايم ونايم شوية، شهر بحاله يا حضرات من يوم الحادثة، وانا عمال الف على الدكاترة حسب النظام: اشعة، كوميسيون، طبيب استشاري، لجنة. وهي اللجنة دي بقى يا حضرات اللي انا بشتكي منها. دخلت اللجنة لقيت دكتور قاعد في وسطيهم بيبصلي من فوق لتحت وبيقول لي: انت متمارد عشان ما تروحش شغلك، ورفض يحولني على العمليات وعملني معاملة سيئة جدا. لا، وكمان بعت جواب لجهة عملي وقال لهم فيه ان متمارد. انا تعبان جدا يا حضرات، والاشعة اللي بتثبت حالتي موجودة، ولازم لعملية، ولازم تقارير طبية تثبت العملية عشان شغلي. انا في مشكلة كبيرة يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة، واملي كله انكم تساعدوني، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.